الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنا نحمد الله عز وجل على ما من به من تيسير إقامة هذه الدورة المباركة التي تجمعنا مع شيخنا الإمام العلامة الوالد الكبير إمام هذا العصر بلا مخالف وفقيه الدنيا بلا مزاحم، حفظه الله تعالى ورعاه ورفع درجته وأكرم مثواه وأطال في عمره على طاعته. وبودنا لو أن شيخنا حفظه الله تعالى يفتتح هذه الدورة المباركة بكلمة مختصرة حول ما كتب عن المناسك، فليشنف آذاننا بما عنده حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يراد بالمناسك مناسك الحج التي هي الأعمال التي تعمل في المشاعر في مكة المكرمة، وذلك لأن الله تعالى سماها بالمناسك في قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم. والنسك في الأصل هو العبادة، في قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، يطلق النسك على الذبح، في قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ويطلق على العبادات، يقال فلان ناسك أي متعبد. ثم اصطلحوا على أن المناسك أعمال الحج وأعمال العمرة. وحيث أن هذه الأعمال أعمال بدنية كما هو الغالب، وفيها أعمال مالية كالهدي ونحوه، احتاج إلى معرفة كيفيتها، فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في سنة عشر ومعه خلق كثير، وقال: خذوا عني مناسككم. وقد احتفظ الصحابة رضي الله عنهم بأفعاله في هذه المناسك، وأوسع من رواها جابر بن عبد الله، وذلك لأنه ممن عمر واحتاج إلى ما عنده، فحدث بحجة الوداع، حدث بها من حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تحلل التحلل الثاني وهو الطواف في يوم العيد، بين أعماله كلها. وكذلك غيره من الصحابة: ابن عمر وعائشة وابن عباس وغيرهم رووا الأحاديث التي تتعلق بهذه المناسك. ثم إن العلماء رحمهم الله كتبوا في ذلك مؤلفات، ما بين متوسع وما بين مختصر، وحتى في كتب الفقه وفي كتب الحديث توسعوا في ذلك واختصروا. ففي كتب الحديث مثل الصحيحين البخاري جعل كتاب الحج، وكذلك أيضا مسلم، وأبو داود وسائر المؤلفين على الأبواب جعلوا في كتبهم قسما للمناسك ولأعمال الحج وأعمال العمرة وما يتعلق بها. ثم إن الشراح شرحوها وتوسعوا فيها أيضا وبينوا ما يكون عليه الحاج وما يلزمه أما يدل على أنهم أولوا ذلك عناية. وكذلك المفسرون إذا أتوا على الآيات القرآنية مثل قوله تعالى إن الصفا والمروة إلى آخره وقوله أتم الحج والعمرة لله الآيات، وكذلك في سورة الحج في قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت إلى آخر الآيات التي تتعلق بالحج. المفسرون تكلموا على هذه الآيات وبينوا ما يتعلق بها، ومن أوسعهم القرطبي صاحب التفسير، وكذلك الذين ألوا في كتب في آيات الأحكام كابن العربي والجصاص ونحوهم، فإنهم توسعوا فيما يتعلق بالمناسك. كذلك الذين توسعوا في كتب الفقه ومن أوسعهم ابن قدامة في المغني، وكذلك ابن أخيه في الشرح الكبير، إلا أنه استمد من كتاب المغني. كذلك النووي رحمه الله في كتابه الكبير الذي سماه المجموع شرح المهذب فإنه توسع في ذلك أيضا. وكذلك ابن حزم في المحلى، إلا أن له أخطاء وقع فيها لأنه ما تيسر له الحج لمشقته ولبعد المكان فوقع في بعض الأخطاء. وكذلك ابن القيم في زاد المعاد فقد توسع في ذلك أيضا لما أتى على حجته صلى الله عليه وسلم، أخذ يتوسع ويذكر الخلافات وما أشبهها. ثم إن هناك من أفرده من المتقدمين كتاب اسمه القراء لقاصد أم القرى للمحب الطبري، وتوسع في ذلك أيضا من المتأخرين ابن جاسر في أحكام الحج لكتاب مستقل، وتوسع فيه أيضا من المفسرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسير سورة الحج من أضواء البيان، وكل يكتب ما تيسر له. وكتب فيه أيضا شيخنا ابن باز رحمه الله، وكتابه هو أوسع الكتب انتشارا حيث أنه يوزع منه عشرات الألوف، وسماه التحقيق والإيضاح لكثير من مناسك الحج والعمرة والزيارة. وكذلك كتب الشيخ ابن حميد أيضا رسالة مختصرة فيما يتعلق بالمناسك، وغيرهم كثير. كتبنا أيضا رسالة سميت السراج الوهاج إلى المعتمر والحاج، وكتب غيرنا أيضا كتبا كثيرة، وكل يكتب ما يناسبه ولو كان في الكتب شيء من التكرار. هذا الكتاب جامع المسالك في أحكام المناسك، مؤلفه الشيخ عبد الله بن سليمان بن سعود بن محمد بن بليهد، و

ثالثا الاستطاعة فلا يجب على العاجز. رابعا الأمن، أمن الطريق فلا يجب على الخائف إذا كان الطريق مخوفا. وشرط خامس عام وهو الإسلام، فلا يجب على الكافر حتى يسلم. وشرط سادس خاص بالنساء وهو وجود المحرم. بعد ذلك ذكر الشهادتين، الشهادة الأولى لله تعالى بالوحدانية، وصف الله بأنه خصص الحج بوقت وأطلق وقت العمرة في جميع العام. الحج إنما يكون في أشهر، وأما العمرة في جميع السنة. كذلك شهادة أن محمد عبده ورسوله، وصفه بأنه أحرم من الميقات، يعني ميقات أهل المدينة، ووقف بعرفة وبات بمنى ورمى وحلق وطاف، هذه أعمال الحج. ثم ختم بالصلاة عليه، وكان الأولى أن يقرن الصلاة بالسلام، أن يقول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. ذكر بعد ذلك أن هذا مختصر، يعني لم يتوسع فيه في أحكام المناسك، وأنه ذكر المذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وأنه اقتصر فيه على بيان الحكم ولم يتعرض للأدلة لأنها قد تطول، ولم يتعرض للترجيح، لم يقل هذا القول أرجح وهذا القول أرجح وهذا قول باطل يعني مزيف، لأن الغرض بيان المعتمد في غالب المسائل في كل مذهب. وذكر أن غرضه التقريب للعامة المتقيدين بما عليه الفتوى في المذاهب، ورتبه على أبواب وفصول، وسماه جامع المسالك في أحكام المناسك. بعد ذلك يقول يستحب لمن أراد أمرا من سفر أو غيره أن يستخير الله. الاستخارة هي طلب خير الأمرين، فمن ذلك السفر في هذا الوقت هل هو مناسب أو غير مناسب. وكل من شك في أمر يشرع له أن يستخير، كل من أراد أمرا شك فيه هل هو مناسب أم لا، كسفر أو زواج أو طلاق أو بيع أو شراء، يطلب من ربه أن يختار له. وهذا حديث رواه جابر، جابر بن عبد الله، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني صلاة ركعتين، وذلك لأن الصلاة وسيلة، وسيلة من وسائل إجابة الدعوة. ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني أنت أعلم مني، وأستقدرك بقدرتك، يعني لك القدرة وأنت بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأسألك من فضلك العظيم، أنت واسع الفضل، فإنك تقدر ولا أقدر، تعلم ولا أعلم، قدرة الله عامة على كل شيء، وعلمه واسع لكل شيء، وأنت علام الغيوب، يعني الغيبيات لا يعلمها إلا الله، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يعني كأن يقول السفر يعني هذا الحج في هذا الزمان خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. الراوي شك، يقول هل قال عاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، والمؤلف جمع بينهما، في ديني يعني في عباداتي، ودنياي معاشي يعني أموري الدنيوية، عاقبة أمري يعني نهايته، عاجل أمري يعني قريبه وآجله يعني متأخره، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. إن الله تعالى هو الذي يقدر الأشياء ويبارك فيها. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يعني هذا السفر مثلا شر لي في ديني يعني في عقيدتي وعبادتي ومعاشي يعني حياتي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذه هي الاستخارة. يقول الاستخارة في الحج وغيره من العبادات لا تعود إلى نفس الفعل، لأنه خير لا شك فيه، الحج خير لا شك فيه، وإنما تعود إلى زمانه. هل هذا الزمان مناسب؟ قد لا يكون مناسبا، قد يصيبني فيه مصيبة، قد يتسلط علي عدو أو نحو ذلك، فأنت الذي تعلم ذلك. يقول تعود إلى زمانه إن لم يكن متعينا. أما إذا تعين، تعين عليه فصار فرض عينا عليه، ففي هذه الحال إذا كان متعينا إلى محل للاستخارة. وكذلك إذا كان عازما، عازما وليس بمتردد، أو عازما على الترك فلا يستخير. أما الاستخارة فمحلها إذا كان مترددا. يقول بعد الاستخارة إذا لم يترجح عنده شيء يشاور، يستشير من يثق بدينه وعلمه وخبرته، فإن المشاورة مرغب فيها. قال تعالى وأمرهم شورى بينهم، يمضي بعد ذلك لما لم ينشرح له صدره. إذا استقر عزمه، عزم على السفر، بدأ بالتوبة، يتوب إلى الله تعالى، مع أن التوبة مأمور بها بكل الحالات. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ولكن ها هنا توبة جديدة، يتوب من جميع المعاصي، يخرج من كل المظالم التي بينه وبين الخلق، يخرج منها حتى يقبل الله تعالى سعيه، يقضي ما أمكنه من ديونه إذا كان عليه ديون. أما إذا عرف أن أصحاب الديون لا يردونه ولا يشددون عليه فإنه لا يستشيرهم ولا يسترضيهم إذا كانوا لا يردونه عن الأسفار، إذا كانوا لا يردونه لو سافر إلى الأحساء أو سافر إلى القصيم أو سافر إلى الوادي لا يردونه. فبطريق الأولى أنهم لا يردونه عن مكة. أما إذا كانوا يردونه ويقولون لا تسافر في هذا السفر وعليك ديون، لأنك تصرف في هذا السفر 100 أو 1000، أعطناها وأوفنا بها، ففي هذه الحال لا يسافر حتى يعطيه. أما إذا كانوا لا يردونه فلا مانع. يجتهد في رضا والديه، ومن يتوجه عليه بره وطاعته، رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. فلا بد أن يسترضي أبويه إذا أراد هذا السفر، وكذلك أجداده وإخوته الأكابر الذين يتوجه عليه برهم وطاعتهم. ثم يحرص على أن تكون نفقته حلالا، فإن الحرام قد ترد معه العبادات. ذهب الإمام أحمد إلى أن من حج بمال حرام فلا يقبل حجه، وذكر ابن رجب في لطائف المعارف أن هذا هو مذهب الإمام أحمد، وأنشد قول الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. هكذا أنشد ابن رجب. فيختار النفقة الحلال والكسب الطيب، ويكون ذلك في جميع ما يحتاجه، الأواني التي يحتاج إلى استعمالها كالقرب والمزادات والأكياس والأكل والشرب وأواني الطبخ، القدور والكؤوس والأباريق وما أشبهها، حتى الإبرة إذا كان يحتاج إلى أن يخيط ثيابه أو الحذاء والمخراز إذا كان يحتاج إلى أن يخرز نعله أو يخرز كربة أو نحو ذلك، كل ذلك تكون من كسب طيب. يستحب أن يستكثر من الزاد والنفقة، يعني أن يأخذ أكثر من حاجته، لأنه قد يجد محتاجين فيوسع عليهم ويتصدق عليهم. يستحب ألا يشارك غيره، أن يكون زاده مستقلا مخافة أن يكون الآخرون في أزوادهم شيء من الشبهة. الزاد والنفقة وكذلك الراحلة كلها تكون مستقلة. يستحب أن يحصل مركوبا قويا، لأن الركوب في الحج أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، وكذلك الصحابة الذين معه حجوا ركبانا. القريبون قد يقولون أنهم يحجون مشاة على أرجلهم، وقد يكون هناك أيضا من يأتون من مكان بعيد راجلي يحمل زاده على منكبه. كلما أتى قرية تزود منها ثم يمشي، حتى ذكر أن بعضهم يسافر 5 سنين من البلاد النائية على قدميه، إلا أنه إذا جاء إلى البحر ركب في السفن وما بين القرى يمشيه. وكانوا يقولون إن المشي مقدم على الركوب، يعني الله تعالى قدمه في قوله تعالى: يأتوك رجالا، يعني راجلين، وعلى كل ضامر. الضامر هو الدابة من الإبل ونحوها. فيختار أن يكون مركوبه قويا، يعني حتى لا يهزل ولا ينقطع في أثناء الطريق. هكذا. ثم في هذه الأزمنة جاءت هذه السيارات والطائرات بدل تلك الرواحل، ولعل المؤلف ما أدركها لأنه توفي 59,300,000، أي له نحو 65 سنة، وذلك قبل تواجد السيارات. يمكن أنها موجودة ولكنها قلة، ولا يملكها إلا الحكومة أو الأقوياء من المواطنين ونحوهم. السيارات يسرها الله تعالى وصارت تقرب البعيد وتحمل العدد الكثير، كهذه الحافلات التي تحمل نحو 60 راكبا أو قريبا من ذلك، فهذه إذا ملك الإنسان هذه الراحلة وهي السيارة فإنها في الأصل توصله بإذن الله. يقول يجب إذا أراد أن يحج أن يتعلم أحكام الحج، يتعلمها من مشائخه أو يقرأها في الكتب أو هي كتب التفسير أو كتب الحديث أو نحو ذلك، يتعلمها. وتعلمها بهذه الحال فرض على كل واحد، كل واحد بعينه فرض عليه فرضين، لأنه إذا حج وهو لا يدري فقد يفسد حجه وهو لا يشعر، يفعل شيئا من المحظورات أو يترك شيئا من الواجبات أو من الأركان فيقع في حرج. يستحب أن يطلب له رفيقا موافقا راغبا في الخير، يعني أن يحج مع رفقة أخيار، يذكرونه إذا نسي، يعلمونه إذا جاهل، يؤنسون وحشته، يساعدونه ويقوونه، لأنه إذا كان منفردا فقد يستوحش أو يقطع عليه الطريق. يستحب أن لا يتاجر، يعني لا يذهب بتجارة، بل يذهب لأجل العمل الصالح، ومع ذلك لو اتجر فلا حرج عليه. فقال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قرأها بعضهم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، وقد كره بعض الصحابة عمل التجارة في موسم الحج، ولكن رأوا أن الناس بحاجة إلى أن يجلب لهم ما هم بحاجة إليه، رأوا أنه يجلبون الحاجات، وذلك الجلب لا بد أن يكون فيه تجارة. يستحب أن يسافر يوم السبت إذا كان للحج، أو يوم الخميس أو يوم الاثنين. أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الخميس، وإذا لم يتيسر له وتيسر له بأي يوم فإنه يسافر متى تيسر له، سواء في هذه الأيام أو في غيرها، لأن القصد السفر إلى تلك المناسك. يستحب إذا أراد خروج من منزله أن يصلي ركعتين ليودع بيته بهذه الصلاة، وذلك لأن الصلاة من أفضل العبادات البدنية. يستحب أن يودع أهله وجيرانه، أهله أهل بيته من أولاده وزوجاته ونحوهم، يودعهم، وكذلك جيرانه وأقاربه الذين حوله يمر عليهم ويودعهم، ولو أن يتصل بهم هاتفيا، يقول كل منهم من المسافر والمقيم أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يودع أصحابه ويقول زودك الله التقوى، يعني جعلها زادك وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث كنت. وهذه دعوة طيبة، دعوة بالتقوى وبالمغفرة وباليسر، التيسير للخير. ذكر بعد ذلك أدعية إذا أراد الخروج من بيته، ولو لغير الحج ولو لغير سفر ولو خارجا للصلاة، أن يقول ما صاحب السنة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر أنه إذا قال ذلك يقول له الملك: هديت وكفيت ووقيت ويتنهى عنه الشيطان ويقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. كلما خرجت من منزلك إلى أي مكان تدعو بهذا الدعاء: بسم الله، أمنت بالله، توكلت على الله، واعتصمت بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو أجهل علي، اللهم اكفني ما أهمني وما لم أهتم به، وما أشبه ذلك من الدعاء. يستحب أن يتصدق، يعني إذا أراد أن يخرج أن يتصدق ولو بقبضة من طعام، ولو بقبضة من تمر أو نحوه. إذا ركب دابته يدعو بدعاء الركوب، ومنه ما ذكره الله تعالى في قوله: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم وإذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يقول ذلك بعد حمد الله. وهذا أن الله تعالى سخر لنا هذه الدواب: الإبل والخيل والحمر التي سخرها للركوب، سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين، أي ما كنا نطيقه، ولكن الله تعالى ذللها لنا حتى جعلها مطيعة لا تستعصي. ثم يقول: الحمد لله ثلاثة، ثم يقول: الله أكبر ثلاثة، ثم يقول: سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعترف أولا بالتسبيح الذي هو تنزيه الله، وبأنه ظلم نفسه، وما منا إلا من ظلم نفسه، يعني وقع في شيء من النقص أو التقصير، فيطلب الله تعالى أن يغفر له ويعترف بأنه هو الذي يغفر الذنوب. ثم يدعو أيضا بدعاء السفر بعد أن يضرب الطريق: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، لأن الله تعالى أمر بالتعاون عليه، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وقال تعالى: وتناجوا بالبر والتقوى. البر فعل الطاعات والتقوى ترك المحرمات، هذا إذا جمع، وإذا اقتصر الواحد فإنه يدخل فيه الأوامر والنواهي. البر وحده في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا ولكن البر من آمن بالله، يدخل في ذلك فعل الطاعات وترك المحرمات، وكذلك أيضا التقوى يدخل فيها فعل الطاعات وترك المحرمات. يقول: اللهم هون علينا سفرنا واطعنا بعده، يعني هذا السفر الذي نسلكه هونه علينا واطعنا بعده، أي قربه لنا. وقد كان السفر فيه عناء قديم، قديما كانوا يلاقون تعبا، وصف النبي صلى الله عليه وسلم السفر بقوله: السفر قطعة من العذاب. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، أنت الصاحب، يعني أنت المصاحب لنا. ولهذا قال: اللهم اصحبنا في سفرنا، يعني اجعله لنا واحفظنا بحفظك، فأنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر، وعثاء السفر يعني مشقته وكآبة المنظر وسوء المنقلب، ويجوز العكس، كآبة المنقلب وسوء المنظر، المنقلب المرجع، والمنظر يعني النظر في الأهل والمال والولد. هذا دعاء السفر سواء لحج أو لغيره. يستحب إكثار السير في الليل. يقول في الحديث: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. الدلجة هي السير في الليل. وهي الحديث أمر بالسير ولكنه سير معنوي، وقوله صلى الله عليه وسلم: واستعينوا بالروحة والغدوة وشيء من الدلجة. الغدوة مسير أول النهار، والروحة مسير آخر النهار، والدلجة هي السير في الليل. استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. بعد ذلك ذكر أنه لا بأس بالأرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، أن يركب عليها اثنان. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يردف، أردف أسامة لما انصرف من عرفة إلى مزدلفة، وأردف الفضل من مزدلفة إلى منى أو إلى الجمرة. يستحب أن يتجنب الشبع المفلط، يعني الأكل الكثير، فإن هذه نهمة أهل الشرف. وكذلك يتجنب زيادة الزينة والترفه بالأطعمة، يعني التفكه والإكثار من المأكولات. يستحب أن يصمت، أن يمسك لسانه عن اللغو والرفث والفسوق والغيبة والنميمة. والأدلة على ذلك كثيرة، وفي القرآن: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الجماع، وكذلك مقدمات الجماع، وكذلك الكلام حول النساء وحول العورات، وكذلك الفسوق التي هي المعاصي. قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي غفر له عند رجوعه كيوم ولدته أمه. يستحب أن يكون له رفقة، أن يكون مع رفقة. كره رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر الواحد والاثنين. يقول صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، الراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. ولعل هذا في الطرق المخوفة التي يكون فيها قطاع طريق يقطعون الطريق على من مر بهم، ولعله أيضا في الأسفار الطويلة. وأما الأسفار في هذه الأزمنة فإنها في داخل المملكة لا تكون طويلة. يمكن أنه لو سافر من طرف المملكة إلى طرفها لم يستغرق يومين. كذلك يكره استصحاب جرس أو كلب، لأنه عليه السلام قال: لا تصحب الملائكة فيها جرس. الجرس كانوا يعلقونه على رقبة البعير أو على رقبة الحمار أو الفرس، وإذا مشى ضرب بعضه بعضا فصار له صوت، وهذا الصوت يقولون إنه ينشط، ينشط الإبل وكذلك الذين يسيرون بالليل، ولكنه داخل في اللهو. والكلب تنفر منه الملائكة، لا تدخل بيتا فيه كلب. يستحب إذا أشرف على قرية أو منزل أن يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. إذا أقبل على قرية يعني بلدة يأتي بهذا الدعاء، لأنه قد يكون فيها خير وفيها شر، فيسأل الله تعالى خيرها. ويزيد بعضهم: اللهم حبب إلينا خيار أهلها وحببنا إليهم. يستحب إذا نزل منزلا أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من قاله فإنه لا يضره من شيء حتى يرحل. كلمات الله تعالى عامة لكلامه، لكلامه كل كلام الله، وكلام الله ليس له نهاية. والتامة معناها الكاملة، ولهذا قالوا: تمت كلمة ربك من شر ما خلق، أي كل المخلوقات. يستحب أن يكثر من التسبيح، أن يسبح إذا على مرتفع أو هبط واليا أو يكبر. إذا جنه الليل يدعو، إذا نزل في أرض: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما يدب عليك وشر ما خلق فيك. يستعيذ بالله من شر الدواب التي تكون على وجه الأرض. أعوذ بالله من أسد وأسود. الأسود يدخل فيه الحيات والعقارب ونحوها، ولكنه مع ذلك ذكرها: وحيات وعقرب، ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد، يعني ساكن البلد الذين هم الجن، والد وما ولد يعم السباع وما أشبهها من الأسود والذئاب ونحوها. إذا خاف قوما أو شخصا، يعني كان هناك بلد مخوف أو قطاع طريق نحوها، يستعيذ بالله: اللهم إنا نجعلك بنحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وزاد بعضهم: فأذهب عنا غيظ صدورهم، أي نتقيهم بك يا ربنا، فأنت الذي ترد كيدهم عنا. يستحب أن يكثر من دعاء الكرب، الذي إذا أصابه كربا أدعى الله تعالى به: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. ذكر لله تعالى بالوحدانية وبأن بأسمائه العظيم الحليم رب العرش العظيم رب العرش الكريم رب السماوات ورب الأرض، هذه صفات لله تعالى تمجيد له. يقول: إذا استصعبت عليه دابته، يعني إذا شردت أو أرادت أن تشرد، يقرأ في أذنها: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجع. أسلم يعني أذعن، وله أذعن، المخلوقات كلها أذعنت واستسلمت وأنابت وانقادت. إذا ركب سفينة يقول: بسم الله مجراها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. كلمة مجراها الجمهور على عدم الإمالة، وفي قراءة حفص النوع من الإمالة يكون مجراها، والقراءة الفصحى مجراها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. ويقرأ أيضا قوله: ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، إلى آخر الآيات، لأن في هذا تمجيد لله عز وجل. يستحب الإكثار من الدعاء في جميع سفره لوالديه ولسائر المؤمنين والمؤمنات. هكذا هذه التعليمات، هذه كلها تعليمات الابتداء بالسفر ولنوع سيره. قال رحمه الله تعالى: فصل. يجب على المسافر وغيره كمال الطهارة للصلاة من الأحداث والنجاسات بالماء إن وجده وقت الصلاة، ويحمله إن أمكنه حمله بلا مشقة عليه، ويشتريه إن وجده بثمن المثل في محله، فإن عدمه أو تضرر باستعماله أو بحمله تيمم بالتراب فضرب ضربة واحدة للوجه والكفين، والضربة الثانية للمرفقين سنة عند مالك وإلى الكوعين عند أحمد، ويستحب آلة الطهارة والمداومة عليها والنوم عليها. وعند أبي حنيفة والشافعي ضربتان، واحدة للوجه والثانية لليدين إلى المرفقين. وإذا كان سفره يبلغ مسافة القصر وهي يومان قاصدان بسير الأثقال ودبيب الأقدام، وذلك 16 فرسخا، جاز له القصر. وعند الحنفية لا يقصر في أقل من 3 أيام، ويبتدئ إذا فارق بيوت قريته العامرة، وإذا قدم بلدا أو عزم على إقامة 4 أيام غير يومي الدخول والخروج صار مقيما عند مالك والشافعي. وعند أحمد إن نوى إقامة مدة أكثر من 20 صلاة صار مقيما. وعند أبي حنيفة إن إذا نوى إقامة 15 يوما صار مقيما. ولا تباح له رخص السفر من قصر أو غيره. وإن اقتدى من يقصر الصلاة بمقيم لزمه الإتمام على المشهور. وإن قضى صلاة سفر في حضر أتم عند أحمد والشافعي في أحد القولين. وعند مالك وأبي حنيفة يقصرها. وإن قضى صلاة حضر في سفر أتم عند الأربعة. ويجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت أحدهما تقديما أو تأخيرا، ويفعل الأرفق به منهما عند الأئمة 3. وعند أبي حنيفة لا يجوز له الجمع بحال إلا في عرفة ومزدلفة. هذا الفصل يتعلق بالسفر، لأن الحج غالبا يحتاج إلى سفر، إلا أهل البلاد القريبة الذين دون المواقيت كجدة والبلاد التي بينها وبين مكة ونحوها من القرى. يقول: أولا، عليه كمال الطهارة للصلاة من الأحداث والنجاسات، وذلك لأنه بحاجة إلى أن يؤدي الصلوات، والصلاة من شرطها الطهارة، والطهارة لا بد أنها تكون كاملة، فيتطهر من الحدثين: الأكبر الذي بالغسل والأصغر الذي بالوضوء، ويتطهر من النجاسات التي تكون على البدن أو على الثوب أو على البقعة. والطهور يكون بالماء إن وجده وقت الصلاة، ويكون يحرصون على أن يحملوا معهم الماء إذا أمكنهم حمله بلا مشقة، وقديما ما يستطيعون إلا أن يحملوا ما يكفيهم لشرابهم ولطبخ طعامهم، ويبقون بين البئرين نحو 3 أيام ليس معهم إلا ما يحملونه فيتوضؤون. هكذا هما في هذه الأزمنة، فإن حمله يسير، يعني السيارات يمكن أنها تحمل الأواني الكبيرة. يقول: يشتريه إذا وجده بثمن المثل في محله. إذا وجد الماء يباع فإنه يشتريه إذا وجده بثمن المثل، أما إذا أدمه فإنه يتيمم، بقوله تعالى: إن لم تجدوا ماء فتيمموا. أو تضرر باستعماله، يعني إذا كان غسل أعضائه غرة عدل إلى التيمم، أو تضررت دابته بحمله أن ما تطيق الدابة أن تحمله لمكان بعيد، التيمم يكون بالتراب. يضرب ضربة واحدة للوجه والكفين، هذا عند الإمام أحمد أنه يكفيه ضربة واحدة يمسح وجهه وكفين. الضربة الثانية للمرفقين، يعني يمسح الذراعين، هذه سنة عند مالك. مالك يضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكوع إلى المرفق، يعني يمسح الذراع كله. أما عند الإمام أحمد فإن المسح للكفين فقط. يستحب آلة الطهارة والمداومة عليها والنوم عليها، يستحب أن يكون دائما والها الطهارة أو مستمرا عليها أو مداوما عليها وينام عليها، لما في حديث البراء إذا أردت أن تنام أو إذا جئت إلى النوم فتوضأ وضوءك للصلاة. التيمم عند الحنفية والشافعية ضربتان، واحدة للوجه والثانية للكفين لليدين إلى المرفقين، يمسحون أيضا الذراعين، وكل منهم له اجتهاده. وإذا كان سفره يبلغ مسافة القصر يومان قاصدان بسير الأثقال ودبيب الأقدام 16 فرسخا جاز له القصر. هذا عند الأئمة الثلاثة. الحنفية لا يقصرون إلا في 3 أيام، وكل منهم له اجتهاده. في هذه الأزمنة السفر أقل من يوم، السفر من الرياض إلى مكة عن طريق البر يمكن أنه 8 ساعات أو 10 ساعات، الحافلات الكبار يجلون 10 ساعات أو 12 ساعة بما في ذلك الوقفات، وهذه لا تكون سفرا. ولكن حيث أنهم يلاقون مشقة وتعبا من طول السير فلهم أن يقصروا، لهم أن يترخصوا، ولأنهم سوف يغيبون عن أهلهم على الأقل 5 أيام، لو ذهبوا في اليوم السادس في اليوم الثامن ورجعوا في اليوم 12 فإن هذه مدة طويلة، فلهم أن يقصروا. ثم كأن المؤلف يرى أن القصر جائز وأنه ليس بمستحب، ولهذا قال جاز له القصر. وبعضهم يقول إنه مستحب لأنه من الرخص، يقول يبتدئ بالقصر إذا فارق بيوت قريته العامرة، ما يقصر حتى يفارق المنازل. إذا دخل عليه الوقت وهو في داخل المنزل أو في داخل البلد صلاها كاملة، لأنه من أهل وجوب الإتمام. يقول إذا قدم بلدا أو عزم وعزم على إقامة 4 أيام غير يوم الدخول والخروج صار مقيما عند مالك الشافعي، يقول إذا عزم على إقامة 4 أيام في ذلك البلد فإنه يتم، حتى ولو كان ساكنا تحت الشجر أو ساكنا تحت في خيمة أو نحوها. الإمام أحمد يقول إذا نوى إقامة أكثر من 21 صلاة صار مقيما هكذا. وذلك لأنه استدل بأنه عليه السلام أقام في منى 4 أيام يوم العيد 3 أيام بعده، وأقام في الأبطح أيضا 4 أيام لما قدم من مكة، فيجعل هذه هي نهاية الإقامة. عند أبي حنيفة لا يقصر إلا إذا فيتم إلا إذا نوى إقامة 15 يوما. يقول لا تباح له رخص السفر من القصر وغيره إلا إذا عزم على هذه الإقامة، ولكل اجتهاده. يقول إذا اقتدى من يقصر الصلاة بمقيم لزمه الإتمام على المشهور. المسافر إذا صلى مع الجماعة فعليه أن يتم ولا ينفصل ولا يخرج من الصلاة قبلهم. يقول إذا قضى صلاة سفر في حضر أتمها عند أحمد والشافعي في أحد القولين، عند مالك وأبي حنيفة يقصرها. صورة ذلك إذا دخل عليه وقت الظهر وهو في السفر وجاء إلى البلد بعدما صلوا، فهل يصليها 4 أو 2؟ المشهور أنه يتمها، وذلك لأن السفر قد انقطع. وعند مالك أبي حنيفة له أن يقصرها، وذلك لأنها وجبت عليه بالسفر. العكس إذا قضى صلاة حضر في سفر أن دخل عليه وقت الظهر وهو في البلد ولم يصلها إلا بعدما جد به السير، فإنه يتمها عند 4 لأنها وجبت عليه قبل أن يخرج من البلد. الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت أحدهما يجوز، سواء في وقت الأولى أو في وقت الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن الظهر وهو نازل قدم العصر، صلى الظهر والعصر في وقت الظهر، ثم ركب وواصل السير ولا ينزل إلا للمغرب. وأما إذا ركب قبل الزوال فإنه يؤخر الظهر ولا ينزل إلا في وقت العصر. لو ركب قبل الظهر بساعتين ثم جاءه الظهر وهو لا يزال نشيطا واصل السير حتى ينزل لصلاة العصر فيصليهما في وقت العصر. وكذا إذا غربت الشمس وهو نازل فإنه يقدم العشاء ويصليها مع المغرب جمع تقديم. أما إذا رحل قبل غروب الشمس، رحل قبل أن تغرب الشمس بساعة أو نحوها، أخر المغرب حتى ينزل لها بعدما يمضي ثلث الليل فيصلي العشاءين في وقت العشاء الأخير. يفعل الأرفق به، الأرفق والأنسب له من جمع التقديم أو جمع التأخير. هذا عند مالك والشافعي وأحمد. أما أبو حنيفة فلا يجوز عنده الجمع، وإنما يجمع في عرفة ومزدلفة ويجعل الجمع نسكا. وأما بقية الصلوات السفر والجمع للمطر فلا. هكذا

ويشترط لوجوب السعي إلى النسك على المرأة مع الشروط المتقدمة أن تجد زوجا أو محرما وهو من تحرم عليه على التأبيد أو جمع نسوة ثقات عند الشافعية. وقال مالك: إن وجدت رفقة مأمونة لزمها أن تؤدي الفرض بلا زوج ولا محرم، فمن حجت بدون زوج أو محرم حرم وأجزاءها، كمن حج وقد ترك حقا يلزمه من دين أو غيره فإنه يحرم عليه ذلك ويجزئه الحج، لكن لا يترخص في سفره على القول الراجح. من هنا بدأ في أحكام الحج، نقرأ بعضه ونكمله بعد الصلاة إن شاء الله مع ما بعد. فالحج ركن من أركان الإسلام، لا بد أن المسلم يبادر به ويحج إذا توفرت شروطه، والصحيح أنه على الفور، أي لا يجوز تأخيره، متى قدر وتمكن بادر. في الحديث: من أراد الحج فليتعجل، وفي حديث آخر: بادروا بالحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، يعني تعجلوا ولا تؤخروه، لأن الإنسان لا يدري، يقول هذا الزمان لا أؤخره، فلا يدري لعله لا يدركه بالسنة القادمة، لعله يتوفى أو يفتقر أو يأجز، فلا بد أنه يبادر ويسرع بالحج ولا يؤخره ولا يتوانى فيه، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة، مبررات للتعجل. الشافعية يقولون إنه على التراخي، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج، لم يحج إلا في السنة العاشرة، فيستدلون بهذا على جواز التأخير. والجواب أنه صلى الله عليه وسلم لم يتمكن، فإنه في سنة سبع ردوه وقد جاء محرما، وفي سنة ثمان سبع في سنة ست ردوه، وفي سنة سبع رخصوا له ثلاثة أيام ليعتمر، وأما في سنة ثمان فلم يتمكن، وذلك لأنه كان مشتغلا بالغزو وقسمة الغنائم ونحوها. وفي سنة تسع أرسل أبا بكر ليحج، وذلك ليطهر البيت، وفي سنة عشر تمكن وحج. فالشافعي يقول إنه على التراخي، وكذلك كان عند أحمد عند مالك وأبي حنيفة، وأما الإمام أحمد فيرى أنه يبادر به. الحج ركن من أركان الإسلام، الأركان الخمسة: فرض واجب يجب بخمسة شروط: الحرية أي لا يجب على المملوك، والإسلام لا يجب على الكافر، والبلوغ لا يجب على الصغير، وإنما يصح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام، والعقل فلا يجب على فاقد العقل المجنون نحوه، والاستطاعة لا يجب على العاجز، ولا يجب إلا في الأمور مرضى، وما زاد فإنه تطوع، ولكن فيه فضل كبير لقوله عليه السلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الاستطاعة في قوله من استطاع إليه سبيلا، أن يملك زادا يحتاجه وراحلة، يعني إذا ملك الزاد والراحلة مع آلتهم الصالحة لمثله، يعني الرحل والنفقة وما أشبه ذلك، إذا كانت صالحة لمثله أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما يحتاجه، أن يعجد ما يستأجر به بهذه الأزمنة، أن يكون عنده قدرة على الاستئجار، أن يستأجر ما يركب به. في هذه الأزمنة الحملات التي تحمل الحجاج، منهم من يكون على الحاج مثلا بعضهم 10,000 وبعضهم 5 وبعضهم 3 وبعضهم 1,500، وذلك حسب الخدمة، يعني الذين يحجون قد يتبرع أيضا بعض الحملات يوصلونهم إلى مكة بدون أجرة أو يتبرعون بالإنفاق عليهم، يقولون نحن نسكنكم في مكة وفي منى وننفق عليكم ولسنا مسؤولين عن حجكم، يعني عن نقلكم في المناسك، فهناك من لا يكلفهم حجه إلا 500، فإذا ملك ذلك وجب عليه، إذا ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما يحتاجه لنفسه، عما يحتاجه لحاجات نفسه أو لمن تلزمه نفقته، يعني كنفقة عياله أو كتبه أو مسكنه أو خادمه إذا كان مثله ممن يخدم، فلا نقول له بيع كتبك وحج، ولا نقول بيع بيتك وحج بثمنه أو بيع خادمك وحج بثمنه أو بيع لباسك وأكسيتك هذه وحج منها. إذا ما لا بد له منه يبقيه، وكذلك إذا كان صاحب صنعة، صاحب حرفة، لا نقول له بيع أدواتك التي أنت تعمل بها، بيع ماكنتك التي تخيط بها مثلا، أو آلتك التي تغسل بها إن كنت غسالا مثلا، أو أدواتك التي أنت تعمل بها إذا كان مثلا بناء أو نجارا أو حدادا، ما يؤمر بأن يبيع مثل ذلك. يقول كتبه ونحو ذلك لا بد له منها، كذلك أيضا لا بد أن يكون ذلك زائدا عن الدين الذي يطالب به لله أو لآدم، كذلك لا بد أن يؤمن مؤونته ومؤونة عياله على الدوام، يعني مدة غيبته، يعني العقار الذي يسكنونه أو الذي يأكلون من أجرته أو البضاعة التي يتجر بها، إلا نقول له بيعها وحج بها، إلا يلزمه بيع هذه المذكورات ليحج. الشافعية عندهم تفصيل في مثل هذه الأشياء المطولة مذكورة في كتبهم، نؤجل الباقي بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله على محمد.